ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون آلهتنا لشاعر مجنون لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين جاء بالحق وصدق المرسلين جاء بالحق وصدق المرسلين جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم العذاب الأليم لذائق العذاب الأليم العذاب الأليم إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين المخلصين أولئك لهم رزق معلوم لهم رزق معلوم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون ولا هم عنها ينزفون لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين قاصرات الطرف عين وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتساءلون يتساءلون يتساءلون على بعض يتساءلون يتساءلون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين قال قائل منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئنك لمن المصدقين أئنك لمن المصدقين أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون إنا لمدينون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون أإنا لمدينون أإنا لمدينون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون إنا لمدينون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون إنا لمدينون وعظاما أإنا لمدينون ترابا وعظاما أإنا لمدينون وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون